خلي بالك بيقول له بلاش البنت دي. لا هي دي مشيها بطال. لا هي دي لما تحب تتجوز مش مهم الجمال. يعني ما تشوفش بنت جميله تقول انا عاوز اتجوزها، ما تعرفش يا بنت فين. لازم تسال على ابوها مين واخوها مين وخالها مين وعمها مين. يا لا بلاش مين، خد بنت راجل. خلي بالك بقى، خد بنت راجل يكون راجل في كل مكان، يحط ايده في ايدك، يحط ايده في ايدك ويبقى سند وياك علشان تلاقي ضمان طالع اصيل الايه؟ الخال. مش بقول لك الواد بيطلع لخاله مش كده ولا ايه؟ قال له مالش هتجوز، قال له مش هتجوز انا، قال له والله ما انا قاعد لك في الدار. راح واخد بعضه ومشي، لم هدومه وخد بعضه ومشي. راح على فين؟ راح على سيدنا الحسين. ده راح على الشيب لياها علشان يسكر ويشرب الخمرة. يا تاجر الخمر يا تلك الدول. كده كده الله ساتري على عاطي الحب حولني تقمري. ده مش من عينك ولا عصير تفاح، تقمري من المصطفى. هات الكاس وناولني وملالي كاسين حبيبي الغلام فضلها. راحت تحكم بتقول له حسين اخوك بقى رجال كام ما جاش البيت وراح فين؟ مش عارف. الله يسيبيه يا ماما انا عارف طريقه. الله قالت له الموت يوم تنتهله. يا شيخ ما سيبيه بكره يتعلم ويجي لوحده. اللي ما علمتوش اهله بيعلموه الايه؟ الايه ملاله. قالت له سيئه عليك النبي تقوم تنتهله. سيئه عليك النبي. لا حضر يا ماما. كان الولد كتير مؤدب قوي، يحترم امه قوي، والراجل اللي ما يحترمش امه ما يستاهلش يعيش على وش الدنيا. ايوه الله. كده كده كده كده الله الله الله الله. القلب خفيف وسكنتي حكمتي فيه، ولما خدت الفؤاد في الدنيا سايبالي. ياللي انت امي وحملها دائما همي وشاي كم جالي في الدنيا عن عمي وعم خالي وحياة مقام الياسة محمد أبو ما الله الله الله جدا حان من أسرى بخير عبادي حان من أسرى بخير عبادي سبحان ليلة الليلة لا تصاب ليلة كمان. وصلي على سيدنا رسول الله. اوعى تنسى الصلاه على النبي. احلى حاجه ومكتبنا هو الصلاه ايه على النبي. حسين بص لامه كده، لا يا ماما انا هروح اجيبهولك. وراح كده لا قاعد ماسك الشيشه، ماسك الشيشه وعمال يكرر وعمال ماسك الشيشه وعمال فبصله كده لقوه وهم يقعد يكلم والدتك عاوزاها. طب هو جاي بس اشرب الحجرين دول وادين وادين. صباح الانت يا اخوي، عاوز حاجه؟ امال ايه بنشوف ايه؟ طب انا معاك لبكره دلوقتي. خلي بالك معايا صاحبنا بقى راح قايم معاه ساعه ما وصل امه شافته راح لقدام الحوض. تعالى سلامه ما تزعلش، هنجوزك البنت اللي بتحبها يا حسين. سيئة عليك النبي، اوعى تزعل اخوك تجوز البنت اللي هو ماشي. الله حاضر يا ماما. والله لو قلت ايه عمري ما كسر كلامك يا عيني. وراح باصص لها وقال كلمتين، شوف الولد اللي بيحب امه قال ايه. دمك رجائي وبصمك دنيتي يا الله. يا اول الناس تحس بعلتي يا الله. عينيك تبكي وتمسح دمعتي يا الله. شوف ربنا كرمك سيدنا الحبيب النبي اخذ الكتاب ويقراك. لو قلت يوم اختي قول انتي اهلي يا ماما. علشان ما يزعلش امه وجوزه البنت اللي هو بيحبها. ففي الدخله دايما الام تحب تشوف ابنها ايه؟ ولد ولد ولد. حسين علشان متجوز وخلي البنت بعدها ما خلفش، فا امه جات للعروسه الجديده عايزه قالت لها بنتي دي عايزتي. نعم ربنا يكرمك كده وتجيب لنا واد يكون غشه حلو شبهك كده. شكلها حفوظ. سلامة فات شهر ليه؟ ثلاثة أربعة بص لها عايزه بتنادي على سلامة. يا سلامة يا سلامة. انا تعبانة يا سلامة وعايز اروح للدكتور. مالك يا عايزة وما تحس التخين كده؟ انت واكلة ولاد؟ الظهر ربنا يرزقنا مولود جديد. عايزة ايه؟ الظهر ربنا يرزقنا مولود جديد. يعني ايه حامل يا عم الحاج؟ حامل في شهرين. انت حامل؟ هي حامل في شهرين. ربنا ينفعك بالسلامة. حامل جاي شهرين. سمع جرت ورد يا صالح الاحوال. صاحبنا ما صدق ان مراته قالت له انا حامل بقى لي شهرين. جاب ورقه وقلم وكل ما يفوت شهر يكتبه. هي حامل في ايه؟ اثنين. كل ما يفوت شهر يقول ثلاثه اربعه سبعه تسعه هتولد شهرين. ولما اني الاوان جه وقت الوضع راح جاب لها دكتور دخل كشف عليها وطلع. ساعد ما طلع ويا سلام. ألف مبروك. الله يبارك فيك. قال له ايه؟ جابت ولد؟ قال له لا. قال له امال ايه؟ قال له جابت ولد ايه؟ خلي بالك ولد ايه؟ عدوك بقى الدنيا ما بقتش ساعاهم وعايده بقى من الفرحه بقت ايه تتأنتك عليهم. ما هي جابت 70. خلي بالك البعض بيقول لك الولد الولد الولد الولد هيعمل ايه؟ الولد هيمسك رجل النحل. بالعكس ده البنت بريزيل. خد منه التعميل. صحيح يقول لك الواد ذكرى ولكن ذكرى ساعات تبقى ذكرى مزفته بزفت. يعني ابنك تخاف عليه وهو ما يخافش عليه. وفي اولاد حلال ياما تلاقيهم بيحبوا اهاليهم مهما كان. وبرضه الاب عمره ما يكون قاسي ولا الام. ما يساش مهما كانت الولد في قساوته كده ولا ايه؟ قالوا تحب مين؟ انا قلت العزيز ابني. قالوا تحب مين؟ انا قلت العزيز ابني. أبوك والأخوك أنا قلت فرضني. كده كده كده الله الله الله. ألبس هدوم القديمة والجديد لابني وأحب أشربه ولو في الاسم يغلبني. ولو ألف يوم ألاقي الأه بتتعبني. ولما يكبر تجي واحدة تاخده ويسيبني ويقسى عليا وأنا أبوه وهو ابني. يا رب يا عالم الأسرار يا حي يا قيوم. ما يجيش بقى يوم وتحوطني في يوم لبني. لما عايدة غابت ولدين بقى جوزها يمدح عليها مرة ترد ومرة ما تردش، حماتها تمدح عليها ما تردش، حد في البيت يمدح عليها مش عاوزة ترد، فجوزها يقول لها ايه عايزة انا بدي عليك القشرة عايز ايه؟ انا مش فاضي مش فاضيين احنا في عيال وفي صغير وفي حاجات من دي. قالت له قال احملني اعمل لك ايه؟ قال احملني ما تردش عليا؟ اه مش فاضية. خلي بالك سلامة ده كمل الجماعة اللي بيسمعوا كلام الحرير ساعة ما شخطت فيه كش بعضه خلي بالك فيه رجالة كانوا رجالة زمان في كل حتة، رجالة في الغيط وفي الشارع وفي الحفلة في القهوة في الجامع في الوزارة في الإدارة. خلي بالك في دلوقتي ناس بيجوا الليل يعملوا رجالة ولما يروح يعمل أرنب. بقول الراجل الحر في بيته كلمته كسر ويجي من الأصيلة اللي ترفع مقامه في أمام الغريب والضيف، وراجل ملوش شخصية يبقى في بيته ضعيف، لا رأي لك ولا كلمة ولا حظ الغريب ولا ضيف، ويبقى شرتها وكلمتها عليك كسر من خوفه من جامة يقدر يعتم في يوم على ضيف، من خوفه من جامة يقدر يعتم في يوم على ضيف، ما هي حكمة عليه ما يشيلش يمشي في جيبه، ما هو اللي جايبه لنفسه أصلا بلوى عقله خفيف. صاحبنا بقى ما بقاش قادر يتكلم معاها بقى يداديها زي الكحكة بوهي زي الكحكة بوهي لا زنزل سكر يداديها زي الكحكة بملبن. فجت في يوم اللي عايزة راح مصر في فراغ مرات حسين، مرات حسين ست طيبة وبنت طول فقالها ناس مربينها تربية صح، قامت بس بخناقة وراح نورا فيها الطار وقالت لها انت غيره مني عشان انا جبت ولدين وانت معاك بنتي. قالي ده عيالك هم اولادي يا بنتي بنتي ولا ولد؟ ده ربنا قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. حماتها بتقول لها حرام عليك مالك ومال تضربها ده غلبانه، ما هي دي بقى متشرده بنت متشرد. هو راجل خمرج بقى ما بيتكلمش انه ولا ايه؟ قالت لها ما انت الاخرى بتكرهينه وبتحبي حسين عشان نوظف وتحبي مراته علشان اخر الشهر بيجيب لك الايه؟ المرتب. يجيب لك المرتب والحوافز وبدل ما اقراه وبدل ظروفه. لكن سلامة فلاح طيب دخلت الاوضه وقفلت عليها الباب وقعدت تفكر. خلي بالك شوف بقى بين النساء وحاكم الحريم دول ربنا يديهم شرهم. عمل ايه؟ شوف عايده لما افترت جاب الطبق مليان. شوف عايده لما افترت جاب الطبق مليان. جابت صحن فاضل حطت فيه شوية اكل من اكل الطيور بتوع الفلاحين. طبعا بيت الفلاحين مليان حمام وفراخ وبط وكله. وجت على الاكل بتاع الحمام والبط وحط عليه سم وليعوذ بالله وحطته في صحن وسط البيت. الطيور اللي كان منه جيدا منه راح ياكل. طب هي بتعمل كده ليه؟ واستنت جوه الاوضه لحد جوزها ما جه من الغيط وخبط على باب الاوضه. مين؟ افتحوا يا عيني. افتحنا يا سلام. طيب حضرتك جاي قامت عشان تفتح الباب. قبل ما فتحت الباب راحت ماسكه الهدوم هي لابساها وقامت مشرمطاها. الله ده ناوي على ايه دي؟ افلكت هدوم بابوه. وقفت ورا الباب قبل ما تفتح الباب راحت ماسكه الهدوم وراحت ما بتعرفش تشرمط كويس وراحت فتحت الباب بتاعت جوزها ما شافها ليه دي؟ مرات اخوك قالت لي امك ضربتني ومرات اخوك اهنتني وانا مانيش قاعده في بيت ولا ثانيه. هتيجي معايا ولا اطلع لوحدي؟ قال لها وانا برضو استنى عنك يا عايدة استنى شوية. وقام طالع على بره نده للعمي شيخ البلد والحاج احمد غنيمي والحاج زيدان وعبد العزيز علوان. الراجل ده هو الحاج احمد الحاج اللي جنب واللي جنب واللي جنب وجهود وجهود وجهود وجهود وجهود. سلامة صدق كلام ده وقبل اخوه نظرين وقف على الباب ونداله وقال يا حسين. الشرين علقت ولا ايه؟ سلامة صدق كلام ده وقبل اخوه نظرين وقف على الباب وناداله وقال يا حسين. الله ايه؟ قال له تعالى عشان اخوك عاوز ياخد نصيبه. تعالى وقف على الباب وناداله وقال يا حسين فوضت فيك امري لاحكم على خير الناس محمد عليه الصلاة والسلام. الرجالة جم قالوا له يا حسين اخوك عاوز ياخد نصيبه وينعزل. فامه بتقول له سمعت كلام مراتك؟ سيب اخوك وتسيب امك يا عشان خاطر مراتك. انت ما عندكش دم. مش مشكلة. يا حسين ادي لاخوك نصيبه وخليه يطلع بره. بس اعمل حسابك ان انا قلبي وربي غضبانين عليك الى يوم القيامة. نصيبه ام طالع واخد يلا عيله وروحوا كده من ايده وام واخد بعضه وطالع على بره. فماشي بقى في البلد يدور على بيت عشان يسكن فيه. فبيسأل واحد قال له اسمع يا ولد الراجل اللي هناك ده اهو عنده بيت مبني بالمسلح بيبيعه. فروح له قال له روح ريح. السلام عليكم اول حاجه. وعليكم السلام. راح مسلم عليه اقول له عاوز امين عاوز البيت عايز فيه كام؟ قال له هات اللي تجيبه. راح مطلع له 500 جنيه وقال له خد. ماشي. الراجل خد 500 جنيه كده قال له بقول لك انت عايز البيت؟ قال له الله يبارك لك. حط الفلوس في جيبه قال له المفاتيح عايز. فالناس اللي قاعده بيقولوا له خلاص انت هبلت يا راجل ده البيت ده في ايام الرخصه متكلف اكتر من 3000 جنيه. هتبيعه ب 2000 ب 500 جنيه. قال لهم ما همش عارفين الحقيقه. المثل بيقول قبل ما تشتري الدار دور عليه. على الدار. قال لي يا لوم نادي ان بعت بالرخص منزلك ولم يعلم جارا هنا فقلت لهم كفوا الملام فإنما في جرانك تغل الديار والترقص. الله الله الله الله جدا. نعم يبقى تعالى لما بيع لك الضوء. يا لومون علي أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلم جارا هناك ينغصه فقلت لهم كف المنام فإنما في جيرانك تغل الله عليه. صاحبنا اشترى البيت وقعد في البيت اذان المغرب، لقى واحد جاره بيخبط عليه اسمه غريب. اسمه غريب بس هو مش غريب يعني. فبيقول له مين؟ انا غريب. قام فتح الباب. اهلا معلم. اهلا يا معلم. اسامي الغريب ده من التجار بتوع الصوم، الجماعة اللي بيتاجروا في الصوم. فاهلا وسهلا، قال له مبروك يا عم البيت، ولع علينا قلحة او قلحة او ولع علينا دنبة زي ما بتقولوا يعني. راح مولع النار وصاحبنا جاب الشيشة وراح مطلع المخدرات وقعدوا يشربوا من اذان العصر لحد الساعة 3 بالليل. طبعا الفلاح لما يصحى الساعة 3 بالليل ويكون بيشرب، طبعا جسمه بقى ايه؟ مريح. جسمه خدلان، فكان ينام للظهر. مراته بتقول لما تقوم تروح الغيط، قال له روح الغيط اعمل ايه؟ الناس هتضحك عليا. مانيش رايح النهارده. تاني يوم، تالت يوم، شهر، اثنين، ثلاثة. الارض بارت والفلاحين ضحكوا عليه، والفلاح لو ما صحيش في الفجر يبقى مش هيعمل حاجه، لان هو الساعه البدريه دي هو اللي بيشتغل فيها، مش كده ولا ايه؟ انت بتضحك كده انت. فيهم اللي هم يحلب الجاموسه، وفيهم بقى اللي هم ياخد الفاهم يتكل على الله ويبقى صباحيا بركه يا سيدنا، مش كده؟ فصاحبنا بقى قال لك الله، طب انا هشتغل فلاح فين؟ والله ما انا شغال، انا حبيع الارض. فغريب قال له تبيع الارض؟ قال له بيعها يا راجل، تعالى اشتغلوا في تجاره الصوم. فعايده قاعده قالت له النبي ده كلامه مظبوط، بلا فلاح بلا كلام فاضي. هي عايزه ايده ناعمه مش عايزه ايده خشنه، عاوزاها ايه؟ ناعمه. قال لها انا اسمع كلامك. قالت له خلي بالك شورتهم لو صحت خرفت. اعوذ بالله. اشتغل مع صاحبنا في تجاره المخدرات. ففي يوم غريب رايح يسال على سلامه، خبط على الباب. ايه ايه عايز غريب فين سلامه؟ بره. قالت له غريب سلامه مش هنا، تعالى اعمل لك شاي. فدخل قعد يشوف ده مش عامل له الشاي. البنت لابسه بقى ايه؟ لبس ما يرضيش ربنا، لبس بقى يشرب ايق ويشرب. نعم. كل ما تكبر وتحلق ده انت اللي تحلق. رمشي غمفت داليا خفيفه في النطق بس تقيله في الميزان. يا بنت دار العيون إلا رمشهم فتفت فتان، يا خفيفة في النطق بس تقيلة في الميزان. مع بعضنا البستان بوسيني بوسة، وانا بوسك زي انا بوس عشان نشغل الرفاع اللي بسيد النبي بستان. اشتغل مع صاحبنا في تجارة المخدرات لما راح سأل عليه ما لقاهوش قاعد يشرب شاي مع مراته فبصلها. خلي بالك بقى الشعر بيقول نظرات فابتسامات فسلام فكلام فموعد فلقاء فجواز. صاحبنا قاعد كده بقول له النبي عايز تكسارة في الوادي الفلاح ده مصيبة تقصد ايه يا غريب؟ قال له انت كنت عايز واحد زي كده وقت ملمق و يعني انا اللي اعرف انت. قالت له انا عارف ابويا الله يخرب بيته وجوزني ليه ازاي؟ قال له انت متجوزني غصب عني. قالت له انا ما كانش مزاج اشتغل فاتجوز الفلاحين لكن اعمل ايه؟ تعمل ايه في ايه؟ قالت له اسمع بس يلا نوديه في داهيه. يلا اللي بالك ربنا قال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فايه فاحذروه. قال لها تقصد ايه؟ خلي بالك هترسل له الخطه ايه؟ قالت له انتوا بتدروا في تجاره ال سافر يومين مصر وغيب عن البلد وانا هبلغ عنه البوليس. قال لها قالت له بس استاذ قام صاحبنا سمع كلامها ومشي وهي راحت بلغ البوليس قاعد لقى البوليس كلمه. خطرة. اهدي اهدي يا زلمة بتاعت مين دي؟ مش بتاعت امال ايه اللي جابها بيتك كده؟ مش بتاعت ايه عايز؟ قال انت انا عارفه يا سعاده الباشا وكل اللي بيجيب رجاله وبيسهر معرفش بيعمل ايه. قال هاتوه عملوا له قضيه حكم عليه القاضي ب 15 سنه. اول ما دخل السجن مين اللي راح يزوره؟ مين اللي راح يزوره؟ مراته. لا مراته مين؟ أمي. ولا مراته ولا صاحبه ولا اهل البلد. اخوه اخوه سعد معاني فراح له دخل عليه السجن واخده الفل. اخويا اخويا اخويا اخويا قال له ما شفت يا حسين؟ قال له شفت ما قلت لك ما تمشيش ورا النسوان مشيت وراهم. قال له فلوسي راحت وكل حاجه راحت وما عادش في حاجه. قال له فلوس ايه يا عم؟ ان رحمه داعك نسير في يوم تعوض وان راح دراعك لي من عمره ما يتعوض كذا اسمع. هل الرحمة تاعك يصير في يوم يتعوض؟ الرحمة تاعك اليمين عمره ما يتعوض. كذاب يلي تقول عن الاب يتعوض. هل انا حجيب لك احسن محامين البلد؟ فعلا نذكر له جميع المحاميين، لكن القاضي امن على حكم فخلاص حكم عليه 15 سنة. ماشي. كل البلد راحت زارته ما عدا غريب وعايدة اللي ما راحوش. الله. طب ما راحوش ليه؟ عايدة صاحبنا لما دخل السجن جه غريب وقال له عملت ايه؟ قالت له تعالى مستحضرك الحكم عليه 15 سنة. قال لا يعني ايه؟ قالت له يعني نستنى شويه ونطلب الطلاق وبعدين نتجوز انا وانت. قال لا ماشي معاك فلوس. قالت له 1000 جنيه. راح واخد منها ال 1000 جنيه ونزل البلد. يا قاعد بالله كل ليله يجي معمر الطاقه لما صرف الفلوس. فجيت الساعه كده بقول لها معكيش فلوس عايزه؟ لا معيش. قالت له معيش. قال لها طيب. خد بعضه ومشي. قعد شهرين ثلاثه ما شافتش وشه. قالت الله ضحكت عليا. تنيتها تدور عليه لما لقاته قاعد مع واحد زي ابو علي العنوان كده. قالت له غريب ما تجيش ليه؟ انت عاوز فلوس؟ يا ريت. تعالى لي اللي لابس الساعه 10 وانا هبيع لك الوشه من الذهب بتاعي واجيب لك فلوس. يا سلام من عندك ده منك؟ ماشي. فصاحبنا صدق كلام الساعه 10 راح خبط على الباب. مين؟ جحو قوي عيني. فتحت الباب. دخل لقى الطبليه محطوطه. قال ايه؟ سمعت على الشتيشه؟ قلت له ده انا عامله لك عشوة لا هتاكل قبلها ولا هتاكل بعدها. عامله لي ايه؟ حمام محشي. حمام محشي. حمام محشي. امال ايه؟ قالت له فول. قال لا ما تيجي تاكل معاه. قالت له انا سبقتك. راح مشمر وكسر اول لقمه يا دوب وصلت معدته. اتحرك الدم في بطنه ام حس الالم بحاله.